أن يحذر من ذلك. نعم. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، أي لا تجعلوا الأمور لا تعرضوا أيمانكم لكل شيء، ولا تحلفوا على أي شيء إلا ما دعت الضرورة إليه. قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للكسب. ممحقة للكسب، أخرجاه. أكثر ما يبتلى بالحلف هم التجار أو أصحاب السلع أو أصحاب العقارات أو نحو ذلك، فقد يتساهلون في ذلك. من ذلك مثلا يحلف أنه لقد أعطي في هذه السلعة مبلغ كذا وكذا، أو يقسم أن فلانا قد سامها بكذا وكذا، أو يقسم إنني قد اشتريتها بكذا وكذا. أنت لست ملزما بأن تحلف، قل أنا لا أبيعها إلا بكذا. يعني ما الذي يلجئك إلى أن تقسم يمينا كاذبة من أجل إنفاق سلعتك؟ ولذلك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم الحديث: ممحقة للسلعة. نعم، قد يبيع بسبب هذا الحلف، لكنها ممحقة للبركة والكسب، يعني تمحقها وتهلكها. نعم. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائن مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. هذا من أحاديث الوعيد، وهذه كلها من الكبائر، وأولها المشيمط الزاني، وهو الذي اختلط بياض شيبه بياض شعره مع سواده، يعني كبير تجاوز ما تجاوز من السن، فيعني مع يعني وقد أعطاه الله عمرا طويلا ولم يردعه ذلك في أن يقع من أن يقع في هذه الكبيرة، كبيرة الزنا التي هي من أعظم الكبائر. وكذلك الثاني عائل مستكبر، فقير وفي نفس الوقت مستكبر، لا يؤدي عبادة الله على الوجه الصحيح ويتكبر على عباد الله. ومن ذلك من يتظاهر على حساب الآخرين بأنه غني وهو فقير، فيأخذ الديون بدون ضرورة ويتلفها ويلعب بها ليبهرج على الناس ويريهم أنه ذلكم الغني الكبير. هذا أيضا هو العائل المستكبر، وهذه أيضا كبيرة من الكبائر. ثم ختمها بأمر خطير، وهو الذي شغله الشاغل أن ينفق سلعته بالحلف، فلا يبيع إلا بالأيمان ولا يشتري إلا بالأيمان، وهذا أمر في غاية الخطورة، وهو المناسب للباب والمعاصي والكبائر تنافي كمال التوحيد. نعم. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذا الحديث أيضا فيه وعيد، فيه بشارة وفيه وعيد. فيه بشارة أن خير القرون هم القرون الثلاثة أو الأربعة الأولى، والقرن هو الجيل، وقيل 100 سنة، والصحيح أن القرن هو الجيل، فيقال جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين. فهنا يعني هؤلاء هم خير القرون، ولذلك يجب الاقتداء بهم والسير على منوالهم، لأنهم صفوة هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا، وقد يقرنون شهادتهم بالأيمان الفاجرة، والمقصود أنهم يتسرعون في الشهادة، وقد يجرهم هذا إلى شهادة الزور، ويخونون ولا يؤتمنون، لأن من أول ما يفقد عند الناس ماذا؟ الأمانة، حتى يقال في آخر الزمان بنو فلان يوجد بينهم رجل أمين، وهذا دليل على قلة الأمانة وضعفها عند الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، والله تعالى يقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ومن آيات المنافقين الخيانة، وإذا أؤتمن خان، هذه من علامات المنافقين. والله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والشاهد منها ويشهدون قبل أن يستشهدوا، لأن هذه الشهادة قد تكون مقرونة بالأيمان غالبا، ولكن قد يستثنى من ذلك إذا توقف حكم على أداء هذه الشهادة، فهل يلزمه أن يدلي بها أو لا يدلي بها؟ الصحيح أنه ماذا؟ يلزمه أن يدلي بالشهادة ولو لم يستشهد، ولكن المحذور هو التسرع في الإدلاء بالشهادة دون ضرورة. التسرع سواء شهادة زور أو شهادة غير المرء غير متأكد منها، أما لو أن حقا سوف يضيع لو لم تشهد فلا يجوز لك كتمانها حينئذ، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم، تفضل. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يعني الشاهد منها قوله: يأتي قوم تسبق يمين أحدهم شهادته وشهادته يمينه، يعني يتسرع في الشهادة ويتسرع في اليمين. والله تعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وهو يعني موافق لما جاء في الحديث الذي قبله من أنه في آخر الزمان يتساهل الناس في الأيمان ويتساهلون في ماذا؟ في الشهادة، والعياذ بالله. نعم. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، يعني يضربونهم على الصدق في الشهادة والصدق في الأيمان منذ نعومة أظفارهم، وهذا دليل على حرص الصحابة والتابعين على أن لا ينتشر مثل ذلك. نعم. فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الإيمان، الأيمان بحفظ الأيمان. الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الثالثة: الوعيد الشديد في من لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بها. ولذلك أعده من الذين، من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، والعياذ بالله. الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. يعني الذين يتسرعون في الأيمان حتى ولو بدون ضرورة. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. المقصود في هذا الباب أن على المرء إذا أعطى عهدا أو أعطى ذمة فليحل إلى ذمته هو، ولا يقول أجرتكم على ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كونه يخفر ذمته أهون من كونه يخفر ذمة الله وذمة رسوله التي أعطاها للناس، والمقصود العهد، فيجب على المسلم أن يتحرى في ذلك. كذلك الحكم الشرعي، لا يقول يعني أنزلك على حكم الله أو حكم رسوله، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تجتهد في ذلك وفق النصوص الشرعية ثم تنزلهم على حكمك في ضوء ما ظهر لك في هذا الباب، وأن من لم يفعل ذلك فإن عمله هذا ينافي كمال التوحيد الواجب. وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن الوفاء بالعهد من أعظم الأمور التي يجب الاهتمام بها. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، لأنك أعطيت الناس عهدا بالله سبحانه وتعالى، فيجب عليك أن توفي بذلك العهد. ومن علامات المنافقين أنه إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. نعم. عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. الشاهد من هذا الحديث الطويل فيه توجيهات كثيرة حول الجهاد، أمرهم أن يغزوا باسم الله وفي سبيل الله وعلى بركة الله، وأن لا يغدروا وأن لا يقتلوا وليدا أو شيخا أو راهبا في صومعته، ووجههم بهذه التوجيهات العظيمة حال الجهاد في سبيل الله الذي سنذكر لكم ضوابطه في نهاية الدرس إن شاء الله تعالى. ثم ختم ذلك بعد هذه التوجيهات النبوية العظيمة بأنه إذا ثم بين التدرج من الدعوة إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال، مع ما صاحب ذلك من توجيهات نبوية كريمة. ثم ختم بأنك إذا حاصرت أهل حصن، وقد يحصل صلح ويطلبون العهد، فلا تعطهم ذمة الله، فلا تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله، ولكن أنزلهم على ذمتك أنت أو ذمة أصحابك، يعني أدخلهم في عهدك أنت، فإنك لو حصل نقض للعهد أن تخفر ذمتك أهون من أن تخفر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحكم، إذا حكمت في أمر أو طلب أو لقيت أناسا فنزلوا على الحكم أو طلبوا منك الحكم، فأنزلهم على حكمك، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله أو لا تصيبه. وفي هذا من التوجيه النبوي الكريم، وهو الشاهد للباب، من أن أنه لا ينبغي أن تنزل أحدا على ذمتك، على ذمة الله ورسوله، ولا على حكم الله ورسوله، لأنك لا تدري أتصيب ذلك أم لا تصيب. وهذا كله لحماية جناب التوحيد. نعم. قال فيه مسائل: الأولى، الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين. الثانية، الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة، قوله أغزوا بسم الله في سبيل الله. الرابعة، قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة، قوله استعن بالله. وهذا كله له ضوابط سوف نلخصها إن شاء الله. الخامسة، قوله استعن بالله وقاتلهم. السادسة، الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة، في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. فكيف بمن دون الصحابة؟ نعم. باب ما جاء في الإقسام على الله. باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله يعني فيه يعني خطأ كبير وفيه جرأة، فقد يقسم من لا خير فيه وكأنه هو الذي يملك الأمور من دون الله تبارك وتعالى، وهذا أمر ينافي كمال التوحيد الواجب. أما أن اعتقد أن له منزلة معينة يملك من دون الله شيئا، فهذا ينافي التوحيد بالكلية. نعم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. هذا الحديث هو نص في المسألة التي عنون لها الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا الرجل قد أقسم حيث حجر واسعا واعتقد أن الله لا يغفر لأحد، مع أنه لو كان يعي قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لما أقحم نفسه في هذا القسم. فلما أقسم على شيء لا يملكه ولا يقدر عليه فهو تأل على الله، أنكر الله عليه ذلك وغفر لذلك المقسم عليه وأحبط عمل المقسم، لأن هذا المقسم تدخل فيما لا يعنيه وظن أنه وأقسم على شيء لا يملكه. والمسلم عليه إذا أراد أن يقسم على الأمر يجب عليه أن يتحقق من صدقه في هذا القسم. وما الذي يجعلك تتألى على الله وتقول على الله بغير علم؟ فإن الله عز وجل يقول: إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالذي يقسم على الله أنه لا يغفر لفلان فإنه يقع في مثل هذا الوعيد الشديد. نعم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وذلك أنه أقسم على الله في أمر لا يملكه ولا ليس من شأنه، كأنه يتألى على الله أو يتدخل في شأنه تبارك وتعالى. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية التألي عن القول على الله بغير حق، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. نعوذ بالله من غضب الله. نعم. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره. لا يلقي بها على بال تهوي به في جهنم 70 خريفا. نعم. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. باب لا يستشفع بالله على خلقه. المقصود بأنه لا يستشفع بالله على الخلق، بل الله تبارك وتعالى أجل من أن يستشفع به. نعم، يشفع عنده بإذنه من أذن لهم بالشفاعة، لكن أن يتطفل أحد فيستشفع بالله عليه وكأنه يرى أن المستشفع عنده يعني أقوى من الله عز وجل، أو يعطيه حقا من حقوق الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا إن كان مجرد لفظ فهو ينافي كمال التوحيد، وإن كان يستشفع بالأصنام والأوثان وما إلى ذلك فهذا شرك ينقل عن ملة الإسلام. نعم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. يعني الشاهد من الحديث أن هذا الأعرابي جاء يشكو قلة المطر وقلة القطر من السماء، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي له. إلى هنا الأمر مقبول، ثم لما طلب منكرا قال: وإني أستشفع بك على الله وأستشفع بالله عليك، كأنه يتنقص حق الله عز وجل. فلو أن الأعرابي قال: ادعوا الله لنا كما كان الصحابة يقولون، لما كان في ذلك منكرا، لكن لما قال أمرا خطيرا وكأن الله يستشفع به على الناس فهذا أمر في غاية الخطورة. ولذلك نزه النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وكان إذا سمع ما ينزه الله عنه كان يردد التسبيح: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أي أنزه الله عن أن يستشفع بأحد عليه، أن يستشفع به على أحد. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، حتى رأوا ذلك في وجهه وجوه أصحابه. ثم نصح هذا الأعرابي وهو يعرف أنه مجرد زلة لسبقة لسان لا يدرك معناها، فلما بين له النبي صلى الله عليه وسلم معناها لا شك أنه سوف يرعوي ويمتنع من ذلك. نعم. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك، لأن ذلك فيه يعني تنقص في حق الله عز وجل. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، وهذا شأنه إذا رأى منكرا، شأنهم إذا سمعوا منكرا أو رأوا منكرا. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. لماذا؟ لأنه طلب دعاء نستسقي بك ونستشفع بك على الله، أي أدعو الله لنا، ولذلك هو قال استسقي لنا، فنستشفع بك على الله أي نطلب منك أن تدعو الله لنا من أجل أن يسقينا، فهذه لا شيء فيها. نعم. الرابعة، ولكن هذه تطلب منه متى؟ إبان حياته، وقد تقدم لنا ما يدل على أنها لو طلبت منه الآن، لو أن شخصا قال الشفاعة يا رسول الله، يا رسول الله اشفع لنا عند الله، الآن هذا شرك. لكن لو قلت يا ربي ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا عين التوحيد. نعم. الرابعة، التنبيه على تفسير سبحان الله. عندما يذكر الله بما لا يليق ينبغي، يجب التسبيح تنزيها لله عما ذكر. الخامسة، أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، وهذا ثابت من حديث أنس المتفق عليه وغيره، وكثيرا ما يأتون ويطلبون منه الدعاء والشفاعة من أجل أن يحصل لهم شيء من الخير. نعم. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. كل ما تقدم متعلق بحمى التوحيد، وزاد في هذا الباب سد ذرائع الشرك، لأن سد ذرائع الشرك تقتضي البعد عن كل عمل يوصل إلى ماذا؟ إلى الشرك، مثل البدع. البدع بريد الشرك، والمعاصي بريد الكفر، لكن البدع قد تسرع بأصحابها حتى يقعوا في الشرك الأكبر، قد تبدأ صغيرة ثم تكون كبيرة والعياذ بالله. فحمى التوحيد يعني هو بدأ بتقرير التوحيد ثم التحذير مما يضاده ثم ختم بأبواب يحمى بها هذا التوحيد. نعم. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. هو ما من شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يسد الذرائع التي قد تفضي بأصحابها إلى الغلو، والغلو قد يفضي بأصحابه إلى الوقوع في ماذا؟ في الشرك. فلذلك سد عليهم البال، بل قال ولأشجعنكم الشيطان، لأن الشيطان قد يتدرج من كلمة سيدنا إلى ما هو أعظم، كما تقدم لنا عندما سمع الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وهنا أنبه إلى مسألة، مع كونه سيدنا صلى الله عليه وسلم وأفضلنا وأفضل بني آدم على الإطلاق، فإن نجد بعض الناس يقحم كلمة سيدنا حتى في الصلاة، نسمع بعض الناس في التشهد الوارد في الصلاة الإبراهيمية ماذا نقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، نسمعه يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، هل هذا يجوز؟ طيب أليس هو سيدنا؟ بلى، ولكن العبادات ماذا؟ توقيفية. لو جاءنا شخص في الأذان يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، قلنا هذا معتدي في الأذان، لأنه ابتدع في الأذان ما ليس منه. الصحابة رووا آلاف الأحاديث ويقولون مباشرة قال من؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علمنا أحدا قال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هم ينكرون سيادته؟ لا. وكذلك عندما يذكر الصحابة عن فلان، الآن في لهجة بعض الناس دائما يقول عن سيدنا أبي بكر، عن سيدنا عمر، عن سيدنا، نعم هو سادتنا، لكن الألفاظ الشرعية توقيفية يجب الوقوف عندها، ويجب سد، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب مع كونه سيدنا صلوات الله وسلامه عليه، فما بالكم بمن يقول لغيره ويعبر بكلمة إيش؟ سيدنا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. وهذا كله لحمى التوحيد، هو سيدنا ولا شك، ولكنه نهى أن نرفعه فوق منزلته بحيث نجعل هذه العبارة عبارة دائما، ولذلك قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. بعض الناس الآن لو لم تلقبه ببعض الألقاب يغضب ويكفهر ويعني يزمجر، وربما انتقم منك أو اشتكاك أو نحو ذلك، لما لا تخاطبه بهذه الخطابات، خطابات التفخيمية؟ فيجب على المسلم أن يتواضع، فإن من تواضع لله رفعه. وإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا، أليس كذلك؟ ينهانا عن أن نقول هذا الكلام بهذه الطريقة، فمن باب أولى ألا نفخم غيره بمثل هذه الطريقة، سدا لذريعة الغلو الذي قد يوقع في ماذا؟ في الشرك في نهاية المطاف. نعم. في مسائل: الأولى تحذيره الناس عن الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة يعني إذا قيل لأحد هذا يجب أن ينكر كما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثالثة قوله ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، يعني هم ما قالوا إلا الحق، كلمة سيدنا حق، فهو سيدنا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الحق الذي قد يفضي إلى الباطل يجب التوقف عنه وتركه. الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي صلوات الله وسلم. وأفضل وصف دائما أن نقول عبد الله ورسوله، والصحابة لما رأوا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروى عن أحد منهم أنه قال فعلت مع سيدنا صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. في هذا الباب بيان وجوب أن نقدر الله حق قدره، وأن لا نقول شيئا أو نفعل شيئا ينافي ما أمر الله به، أو يشعر منه أو يفهم منه أنه حظ من قدر الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل فوق كل شيء، ولذلك عبر بالآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي إن الكفار ما قدر الله حق قدره عندما يصفونه بما لا يليق، ونحن نقول إن الجهمية والمعتزلة ومن تفرع عنهم ما قدروا الله حق قدره عندما نفوا أسماء الله وصفاته أو عطلوها أو أولوها، وكذلك المشبهة ما قدروا الله حق قدره عندما شبهوا الله بخلقه وعندما شبهوا الخالق بالمخلوق. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قضته يوم القيامة. كمل. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. هذا الحديث الذي أقر النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا اليهودي على ما ذكر يدل عدة دلالات، منها أن اليهود يعرفون الحق ولكنهم ماذا؟ يجحدونه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الأمر الثاني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحبر، والحبر هم الأحبار، هم علماء اليهود، ولكن قبل أن يفسدوا. ولذلك عندما فسدوا ضلوا على علم. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من ضل من علمائنا ففيه شبه ممن؟ من اليهود. ومن ضل من عبادنا ففيه شبه ممن؟ من النصارى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره، بل ضحك مقرا له عندما ذكر أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى آخر الحديث، أقره على ذلك. كما أن فيه من الفوائد أيضا إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ورابعا أن من أسمائه الملك، وهذا ثابت بالقرآن أيضا. وخامسا أن الحق يقبل ممن جاء به، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك إقرارا لهذا اليهودي. وسادسا أن هؤلاء اليهود مع هذا العلم الذي عندهم فإنهم ما قدروا الله حق قدره، بل جحدوا ما يعرفون أنه الحق، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فضل. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. في هذا الحديث أيضا فيما يتعلق بقدر الله عز وجل حق قدره، وإثبات اليدين له سبحانه وتعالى، وإثبات أنه يطوي السماوات بيمينه ويطوي الأرض بشماله. فإن في هذا الحديث إثبات للشمال واليمين على ما يليق بجلال الله وعظمته، وفي حديث آخر قال وكلتا يديه يمين أي من حيث التنزيل، وإلا فإن له يدا يمين ويدا شمال كما ثبت في هذا الحديث، لكن من باب التنزيه كلتا يديه يمين من حيث أن المخلوق يمينه تفضل شماله تفضل شماله، بل إن شمال الإنسان قد يباشر بها بعض ما لا يليق من القادرات ونحو ذلك، والله تبارك وتعالى منزه عن كل شيء. ومن هنا قال وكلتا يديه يمين، يعني ليست الشمال بأقل من ماذا؟ من اليمين تنزيها. وفي هذا رد على المعطلة الذين ينكرون صفات الرب سبحانه وتعالى، وقد تقدم لنا اليوم ما يتعلق بصفاته وأنه يجب أن نثبتها كما أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلي أو أبين أن إثبات الصفات يتطلب الوقوف على أصلين عظيمين. الأمر الأول أن القول في الصفات فرع عن القول في ماذا؟ في الذات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كما أنك أيها المسلم تثبت أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فعليك أن تثبت له الصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تشبه ماذا؟ صفات المخلوقين. فإذا قال قائل كيف ينزل ربنا، قال شيخ الإسلام إذا قال قائل كيف ينزل ربنا، يعني يشير لحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. إذا قال لنا قائل من أهل الكلام كيف ينزل ربنا، قل له اسأله سؤالا معاكسا، قل له كيف هو تعالى الله، سيقول ذلك لا يعلم كيف هو إلا هو. قل له إذن ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو. وهذا يطبق في جميع الصفات. الأصل الثاني أن يقال إن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا يقال لمن يؤول بعض الصفات ويثبت البعض الآخر، كالذين يثبتون صفات السبع ويؤولون ما هي الحياة والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر والعلم، والآخرون الذين يثبتون 20 صفة ويؤولون ما عداها. نقول لهم كيف أثبتتم هذه الصفات السبع؟ قالوا العقل أثبتها، فإن الإحكام دليل على العلم، والتنوع دليل على الإرادة، كامل التصرف دليل على الحياة، ولا يوجد حي إلا وهو سميع بصير متكلم. قلنا لهم وهذا ينطبق على الصفات التي ماذا؟ التي نفيتموها. فإننا نقول لكم أمرين. الأمر الأول أن جميع الصفات قد ثبتت بالسمع، يعني بالكتاب والسنة، فيجب أن نسوي بينها ولا نفرق بين المتماثلات. والثاني أن العقل الذي تدعون أنه يثبت هذه الصفات السبع فإنه يثبت بقية الصفات، فإنما أنكرتموه صفات كمال ليس لا يعتريها نقص بحال من الأحوال. فإن قالوا لو أثبتنا الضحك مثلا للازم منه وجود لهات وأسنان ولسان وشفتين وما إلى ذلك، فلذلك اضطررنا إلى تأويله بماذا؟ بالثواب. قلنا لهم ولو قلنا لكم لو سلمنا لكم بذلك لقلنا ولا يتصور سمع ولا بصر إلا بعينين ذات حدقتين وموق وأجفان وقرنية و إلى آخره. فلما انتفى التشابه في هذا انتفى التشابه كذلك في ذاك. واضح؟ طيب تفضل. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا الحديث يعني يبين عظمة الله تبارك وتعالى، والله من ورائهم محيط. ما السماوات السبع ولا الأراضون السبع إلا كحلقة صغيرة في يد أحدكم، بل وما السماوات والأرض في العرش والكرسي إلا كحلقة مرقاة في أرض فلات. والله تبارك وتعالى هو مالك ذلك كله ومحيط بذلك كله، وهو الذي يمسكه وهو الذي يتصرف فيه حيث شاء سبحانه وتعالى. فيجب الإيمان بهذه النصوص دون أن نقحم أنفسنا في أن نتكلف ما لا طاقة لنا به، وهو التعلق بالكيفيات، فنكل علم الكيفيات إلى الله سبحانه وتعالى. ويكفي قول السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. بقية الأحاديث التي ذكرها المصنف بعد هذا الحديث فيها كلام من حيث الصحة، ولكن يعني كلها إذا صح ما صح منها فهو دليل على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى قدرته وعلى علوه على جميع خلقه وفوقيته، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. نعم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله. قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة. كثف يعني سمك. وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. هذه الأحاديث الأخيرة العلماء تكلموا فيها من حيث السند، ولكنها مؤيدة بالنصوص الأخرى التي تدل على علو الله تبارك وتعالى، بل نص بعض أهل العلم على أنه لا يصح من هذه المسافات شيء إلا حديث ورد: أمرت أن أحدث عن أحد حملة العرش بين ظلفه وبين يعني وبين ركبته كما بين السماء والأرض. على كل حال ما صح منها يقبل وما ضعف منها يكتفى عنه بالأحاديث بالآيات الواضحة والأحاديث الصحيحة التي تدل على علو الله تبارك وتعالى علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. ومع علوه وكونه فوق سبع سماوات وقد دل على ذلك نحو ألف دليل ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق وفي اجتماع الجيوش الإسلامية وهي تندرج تحت نحو 20 وجها فيجب علينا الإيمان بها. ومع هذا العلو فإنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء يعلم السر وأخفى. يعني ما هو أخفى من السر؟ لا يتصور أن شيئا أخفى من السر ولكن الله يعلم ما هو أخفى من السر وهو مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. فالواجب علينا أن نؤمن بذلك كله وأن نسلم بما ثبت من ذلك وأن نكل علم كيفيته إلى الله رب العالمين. نعم فضل. قال في مسائل الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه لم ينكروها ولم يتأولوها. يعني بعض التوراة فيها أشياء لم تحرف وكذلك ذلك الإنجيل. نعم. الثالثة أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظمة الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 سنة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. وقد تم الفراغ من شرح كتاب التوحيد في دولة الكويت في مسجد صالح الكندري. في مسجد صالح الكندري تم ذلك يوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر الله المحرم سنة 36 و400 وألف للهجرة النبوية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما سمعنا وما قرأنا وما ألقينا حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأشكر لوزارة الأوقاف الكويتية التي أتاحت لنا هذه الفرصة للالتقاء بإخواننا، ولا ندعي أننا سنزيدهم علما لكن هذا من باب التذاكر فيما بين طلبة العلم. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بذلك، كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله تبارك وتعالى كما جمعنا في في هذا البيت من بيوت الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم. الأخوة يسألون عن ضوابط الجهاد. طيب أبشروا إن شاء الله. إخواني وعدتكم بالكلام على ضوابط الجهاد، وقبل أن أتحدث عن ضوابط الجهاد أود أن ننطلق جميعا في معرفة ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يدرك هذه الضوابط. فأقول أولا، مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سنة ولم يشرع القتال ولا الجهاد. عندي تساؤل، ألم تقع مآسي بين المسلمين في تلك الحقبة؟ على رأسها أولا استشهاد من؟ والد عمار ياسر وأمه سمية، حيث قتلها قتلة بشعة عدو الله أبو جهل بأن طعنها في موضع العفة منها، مأساة عظيمة. التنكيل ببعض الصحابة ولا سيما الفقراء والموالي، التعذيب، تهجيرهم إلى خارج مكة، النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، إيذاؤه، محاولة قتله، تحريش الناس عليه، وصفه بما لا يليق، إلقاء سل الجزور على رأسه، وصفه بأنه شاعر، بأنه مجنون، بأنه كاهن، بأنه يعلمه بشر، بأنه إلى آخره، إخراجه من بلده، أليس هذه كلها مآسي؟ والله تعتبر قمة المآسي. لأقول لكم إن الجهاد ليس بالعاطفة. أليس سؤال آخر، أليس بإمكان أي واحد من الصحابة أن يقتال أمثال أبي جهل أو الوليد بن المغيرة أو عتبة وشيبة أو غيرهم من طغاة كفار قريش؟ كان بإمكانهم ذلك أم لا؟ فلما لم يفعل؟ أنا أسأل هذه التساؤلات لنستنبط منها بعد ذلك ضوابط الجهاد. شيء آخر، شيء ثالث، ألم يحصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب وبني هاشم في شعب أبي طالب 3 سنوات حتى أكلوا أوراق الشجر؟ حصل هذا أم لا؟ 4، ألم يتمالأوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في الليلة الأخيرة، ليلة مهاجره صلوات الله وسلامه عليه؟ ألم يحرشوا القبائل عليه؟ ألم يحذروا منه؟ ألم يكاتبوا جميع القبائل بل وملوك فارس والروم للتحذير من دعوته صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا قد حصل. طيب لماذا مع هذه المآسي كلها لماذا لم يعلن الجهاد، ولماذا لم يذهب أي واحد من الصحابة للانتقام لهذه المآسي؟ لأنهم يعلمون أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجهاد مرهون بإذنه وبتوجيهه وبما يأمر به صلى الله عليه وسلم، فلم يفتاتوا عليه. نأخذ من هذا كله قرابة 7 ضوابط، وهناك ضوابط كثيرة أخرى. الضابط الأول الإخلاص، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فإيش؟ فذلك في سبيل الله. ليس مجرد العاطفة يقتل الناس ويقول أنا أريد الحور العين يذبح المسلمين باسم الجهاد المزيف، ولا يذكر حتى توحيد الله عز وجل، فقط همه هو الزواج. قابلت أحدهم في المناصحة، فمن ضمن الأسئلة التي وجهتها إليه قلت له يا أخي هل أنت متزوج؟ قال والله ما كان بيني وبين الزواج إلا لحظة واحدة، هو أن أفجر سيارة فقط، هذا الذي كان بينه وبين الزواج، يعني الحور العين. هم غرسوا في نفوسهم فقط التعلق بحور العين، بالحور العين. لا شك الحور العين من أعظم نعم الله على المؤمنين في الجنة، لكن هل هي هل هذه هي الغاية التي يقاتل من أجلها؟ ها؟ الغاية من قاتل لماذا؟ لتكون كلمة الله هي العليا، فذلك في سبيل الله. ثانيا، ما حال المسلمين قبل أن يؤذن بالقتال؟ ضعفاء أم أقوياء؟ ضعفاء، والله تبارك وتعالى لم يكلف المسلمين ما لا يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماذا نأخذ من هذا المبدأ؟ أن تكون المسلمين إيش؟ شوكة وقوة ومنع، يقاتلون من ورائها وعدد وعدة، بدون ذلك لا يجوز لهم أن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة. إذن أخذنا ماذا؟ ضابطين، ثلاثة. أن يكون الجهاد وفق توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نعلم أن أحدا افتات عليه، وهذا يؤخذ منه شرط المتابعة، بما أن الجهاد عبادة والعبادة مبنية على أصلين، الإخلاص والمتابعة. فلو خرج أحد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يهتدون بهديه ويأتمرون بأمره وينتهون بنهيه صلى الله عليه وسلم. كم ذكرنا الآن؟ ثلاثة. أربعة، من هو ولي الأمر في ذلك الوقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده الخلفاء الراشدون، وبعد الخلفاء الراشدين حكام المسلمين الذين يحكمون شرع الله. هل أقدم أحد على شيء من ذلك بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل حتى بعد أن هاجر إلى المدينة لم يقدموا على شيء من ذلك إلا لما أذن لهم ونزلت الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الأمر الخامس، إذن الوالدين الحبيبين اللذين هم أشفق منك عليك من نفسك. ما الدليل على ذلك؟ لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي قصة أخرى أنه قال له: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما ماذا؟ كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. الأمر السادس، أن لا يكون ثمة عهد بين من يراد قتالهم أو جهادهم وبين المسلمين، حتى وإن احتاج إلى القتال لا يلزم الذين بينك وبينهم عهد، لا يلزمك أن تقاتل مع الفئة الأخرى من المسلمين. يقول الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم إيش؟ النصر. ثم قال إيه؟ إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل القبائل التي بينه وبينها عهد. قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هناك حديث في الصحيح أن أبا ذر رضي الله عنه أن حذيفة رضي الله عنه أن حذيفة ووالده حسيلا رضي الله عنهما اعتقلهما أهل مكة وفاوضوهما على أن يخلوا سبيلهما بشرط أن لا يذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وإنما عليهما أن يذهبا إلى المدينة. أليس النبي محتاج إلى مقاتلين؟ محتاج إلى المقاتلين في بدر؟ عدد المسلمين كم؟ 310، عدد الكفار 1000، فيحتاج إلى فارس واحد، علما بأنهما فارسان. لكن حذيفة رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فأخبره بالقصة وبالعهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: اذهبا وأبيه اذهبا إلى المدينة، يعني لا تقاتلا معنا، اذهبا إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وبنود صلح الحديبية لا تخفى على شريف علمكم. الأمر السابع: أن يغلب على الظن انتصار المسلمين، وأن لا يخشى من انعكاس الأمر عليهم عندما يكونون إما أقل عددا وعدة أو ضعفاء. حتى في حال القتال يمكن الانسحاب، وهو مستثنى من تحريم التولي، بل هو ليس من التولي، عندما يشعر المسلمون بخطر يهدد المسلمين بالاستئصال أو القضاء عليهم. يعني أن يغلب على الظن ماذا؟ حصول النتيجة الطيبة للمسلمين. ما الذي يدل على هذا؟ سرية ماذا؟ سرية ماذا؟ السرية ما اسمها؟ سرية مؤتة. سرية مؤتة، عندما قتل القواد الثلاثة رضوان الله عليهم، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، قام سيف الله خالد فانسحب بالجيش، وعددهم 3000 وعدد الروم 100,000، بطريقة تكتيكية شجاعة فريدة، حيث فرق الجيش يمينا وشمالا فأثاروا الغبار من جهات عدة حتى أوهم العدو أن هناك مددا قد جاء، فتفرق الروم يتتبعون ذلك الغبار الذي إيش؟ الذي ثار، ثم انسحب بالجيش. هل هذا جبن من خالد والمسلمين الذين معه، أم أنه حفاظ عليهم وعلى دمائهم؟ ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم فتحا، سمى فعل خالد هذا ماذا؟ فتحا. ولما سمع من يقولون كرار قال: بل إيش؟ بل كرار. كرار هؤلاء الذين الآن يعني يريدون المسلمين أن يزجوا بأنفسهم في أمور لا قبل لهم بها، مع ضعف العدد والعدة، بل وضعف التدين والإيمان والتفرق والاختلاف، هؤلاء لا عقول عندهم. فالذي يحدد الجهاد الذي هو القتال، أبواب الجهاد كثيرة غير القتال، بإمكانك أن تجاهد بالمال، تجاهد بكل ما تستطيع، أما الجهاد بالقتال فهذه ضوابطه، وهناك ضوابط أخرى لا بد من مراعاتها. الذي يحدد الجهاد هو ولي الأمر، يعرف المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك. هل علمتم عبر التاريخ أن هناك جهادا باجتهاد الأشخاص دون أن يتخذ قرار من ولي الأمر، بحيث يتوجه الأفراد فوضى، كل يتوجه إلى حيث يريد وكل يحمل سيفه ويذهب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيش الجيوش، ما كان يترك كل واحد يذهب كما يريد أو يفتات على ولي الأمر ويذهب كما يشاء وكما يريد. ولذلك نتيجة لمخالفة هذه الضوابط صار أدعياء الجهاد يقتل بعضهم ماذا؟ بعض، بل ويقتلون المسلمين باسم الجهاد. من خالفهم في مبادئهم الخارجية التكفيرية قتلوه ولو كان من أفضل أهل السنة، كما حصل في سوريا والعراق وغيرها. وبناء على ذلك فإنه لا بد من الرجوع إلى هذه الضوابط، ومن أحب التوسع في هذه الضوابط فليرجع إلى كتب السلف. وفي هذا العصر هناك كتابان جميلان في هذا المبدأ، أحدهما قدمت له وضابط الجهاد للشيخ الدكتور حمد العثمان جزاه الله خيرا، والآخر أخصر منه للشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي ضوابط الجهاد في ضوء الكتاب والسنة. فارجعوا إلى ذلك، ولعل هذه الضوابط تقطع التساؤلات التي قد تطرح هنا وهناك حول ما يجري من بعض الأغرار الذين يسمون أنفسهم دولة الآن ويذبحون المسلمين في كل مكان، وقتلوا من أهل السنة أضعاف أضعاف ما قتله من قتله بشار أو غير بشار. فإذن علينا أن نتنبه وأن نمسك بشبابنا حتى لا يتخطفوا منا، وأن لا يذهب أحد إلى تلك الساحات المشبوهة التي فيها الفتن، حتى لا يكون طعما لهذا القتال الذي هو لا يعد أن يكون قتال. هناك ضابط آخر نسيناه، أن يكون تحت راية التوحيد، أن يكون تحت راية التوحيد لا تحت رايات عمية. ليس منا من قاتل تحت راية عمية، ولا تغرنكم التسميات والمسميات، فالرايات التي تشتغل الآن هي رايات عمية، لذلك مختلفة، ويقتل بعضها بعضا ويهلك بعضها بعضا، وسلم منهم أعداء الإسلام واكتفوا بتقتيل المسلمين في كل ما مكان وصلوا. وفق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح. بعض الأسئلة إذا تسمح. تفضل. جاء سؤال أحسن الله إليكم، تكرر كثيرا خصوصا من النساء، عن حكم التصوير بالهاتف النقال أو الجوال، هل يدخل في، هل تشمل هذه الأحاديث التي قرأناها في باب ما جاء في المصحف؟ أي تصوير بأي شكل كان محرم، اسمه تصوير، تصوير ذوات الأرواح. بعض العلماء له تحفظ في هذا، يعني يستثني مثلا، أنا أميل إلى أن قضية النقل الحقيقي كنقل التلفزيون والفيديو، أميل إلى أنه ليس تصويرا وإنما هو نقل للواقع، لكن التصوير الذي هو تصوير الذي يمارس باليد أو بغيرها لا شك أنه محرم. أحسن الله إليكم، هناك كلمة شائعة في لسان بعض العامة وهي قول ربي ما يقصر معنا، فهل هذه الكلمة؟ هذه كلمة خطيرة جدا. نحن الله لا يقارن، لا يشبه بخلقه حتى يقول قصر أو لم يقصر، لا تجوز. إنما قل رب وفقنا ربنا، رزقنا ربنا، هدانا ربنا من فضله، تكرم علينا وتفضل علينا، لا يقال ما قصر، هذه يعبر بها في حق المخلوقين. كذلك ذكرني هذا بعبارات كثيرة يتداولها العامة، يعني بعضهم يقول فلان ما يرحم ولا يترك رحمة الله تنزل، أعوذ بالله، خطير هذا الكلام. هل رحمة الله بيده؟ يعني معنى ذلك أنه يستطيع أن يعترض على الله؟ يستطيع أن يعترض على الله؟ حاشا لله، حاشا لله. أو ذلكم الرجل الذي باسم الحرية يقول يجوز أن تعترض على الله أو تعترض على رسول الله أو تعترض على القرآن، والمهم أنك لا تسب ولا تشتم، هذا كفر وردة عن دين الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول مر معنا أثر علي حدث الناس بما يعرفون، استدل بعضهم بهذا الأثر على ألا نتكلم بالتوحيد ونحذر من الشرك في المكان الذي لا يوجد فيه الشرك. الذي لا يوجد فيه الشرك؟ نعم. بل يجب ذلك ويتعين للتحذير من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر الصحابة وأخبر بوقوع الشرك وحذر منه، بل وخاف منه إبراهيم عليه السلام. ربنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول التيمي رحمه الله تعالى، إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى يقول: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. نعم، في مسائل يمكن أن لا يدخل مع العامة فيها بعض التفاصيل، مثل الذين يؤولون الأسماء والصفات وما إلى ذلك، ما لم يكونوا طلاب علم يستوعبون ذلك، هذا صحيح، لا تشغلهم بهذا حتى توطئ أو تمهد معهم ذلك، لكن التحذير من الشرك هذا يبين في كل مكان، لا سيما وأن الشرك أخفى من دبيب النمل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون الآن يشرك وهو لا يدري، الآن في ظاهرة عند بعض الناس عندنا حتى في بعض بلادنا، يقول لك إذا غضب على أحد يقول لهم خذوه اقتلوه، يستنجد بمن؟ بالجن، وهو لا يدري، يعني قد يقولها عن غير قصد، لكن هذا شرك، يستنجدون بالجن وهم لا يدرون. هناك كلمات إن شاء الله أنا جالس أجمع في شريط الكلمات المخالفة التي بعضها شرك وبعضها دون الشرك، ولعل تلقى فيها محاضرة في مناسبة قادمة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. ننبه للجميع بأن مسابقة حفظ كتاب التوحيد إن شاء الله سيكون التسميع في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والتاريخ موجود في الإعلان إن شاء الله. وننبه أن حفظ كتاب التوحيد مجرد عن المسائل. جميل والله. فإن شاء الله، وهناك جوائز قيمة لكل المشاركين إن شاء الله. ما شاء الله. بارك الله. رجالا ونساء. ها؟ ولا بس البنين إن شاء الله. ترى أنا يعني أتعاطف مع الأخوات بعد. المتميزات منه يستحق. نختم يا شيخ. نختم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعفو عنا وأن يرحمنا وأن يلطف بنا، وأن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم.